خارج عن الحاكم. وكذلك قال ربك هو علي هين وقال خلقناك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. وكذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. وَلَمْ يَكُنْ

Thank you.

Yeah. Yeah. فحملت سبقت به مكانا قصيا وَهُوَ الَّذِي Oh,